كانت باصل اليوم بقليغ نديرو المليون بقى الاسبوغ وخلي زيغوغ درنا الغلط فاش ضيعنا لو طون وي ديما لاغيغ فسيسيلي غتزاد راه خصها افونيغ تانكيت با كلشي كيتقاد ما برانسيس ما تخافيش البابا راه قاد كل ليله الالكول كان بلاني بلانات باني المصور وخلي اللي في غيط تا حاجه ما كغاتوي في الحياه السلطه والمال سي مون اسبري شونجي لي سيدي نبوكسو لافي ايغو ليز امبيسيل كي نو شونج با دافي كان قالا حرش زيكو كي بابلو غافيري غنستوكي لارجون تلمو دارجون من لو 28 ans بلاطا او برومو سيما بوليتيك كلشي غيموت بغي لي كونفيدون تشي كونفيرونس عاد ناقشو لي نون تشي كونفيرونس عاد ناقشو لي نون لا احتاجت شي صاحب غنربي غيرو نقول لي خضروني ياخدو السافواغ فيغ عمري كنت كيل خويا شحال درت من غلط باش ترسمي سوغيغ تساديت غي بوفر وعندي عقلية ديال مليونير كنعرفش نكيتي كيتي الكلمة مكيناش كاع في دماغ راتاتاتا كاش بتستاغى فوق الفراغ ايغو لونور لوزي قادرة دير بونور ماما كتقولي ولدي الله يحفظك من كاع الشرور ربي اسمح لي انا كندعي ليك وانا مدوزي غنصوفي لاميفا غنصوفي لاميفا كنجيب لوزي عقلي كيقولي دي باسي مي قلبي مازالو كيقاسي خلي لي فوت في الباسي سابلي لي بوت سابلي لي بوت كنفكر كنعامل كندير ماشي مشكل فوت مي زافير تفوت لالين تشوف لاكيغ لالين غادي تشوف لاكيغ بخوتشي لاميف تشوف الصالير تهنى على الافر حيت احنا في لاميغ ريسكي ونصوفي ديزولي مون بيغ كيتسنوني غي نطيح وانا خاطيرش بعد ساطيح ديما سوليتير كيموتو في الارض وانا يون لير طاسي ونزيد كاس مورا كاس نجاح ورا نجاح مليون يجيب مليون وكلشي ربح خسرت كلشي في الباسي جا قالو سالا ما كانوش معولين ودرنا بالبالا نيبالا نيبالا ريسكي ونموت بي ما دعي بالسلامة في قلبي شعالة باسي في عوكاش على فينير في باناما عندك الصحة خوي خليل باش نديرو المليون خصنا نكونو دي مالا